بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنستأنف درسنا على بركة الله في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، ونطلب من الأخ أسامة أن يستأنف قراءته كما اعتدنا سابقا. نسأل الله التوفيق والإعانة، فليتفضل. لا أدري في أي صفحة كنا وقفنا. صفحة 121. 121، أي نعم. هذا في حديث في باب تحت باب الخوف من الشرك. أي نعم، باب الخوف من الشرك. بكل حال، الأول باب هو باب بيان التوحيد، كتاب التوحيد، وما هو التوحيد، وأنه إفراد الله بالعبادة، وحكمه، وأنه أوجب الواجبات، وهو حق الله على العبيد. ثم بعد ذلك عقد بابا لفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم أردفه بباب مكمل وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ثم بعد ذلك لما ذكر التوحيد وذكر فضله ناسب أن يذكر ضده وما ورد في ما يوجب الخوف من ضده، لأنه بضدها تتبين الأشياء، ولا يمكن أن يسلم التوحيد ويصح إلا إذا اجتنب ضده. أي نعم، ولازلنا في باب الخوف من الشرك، وأظن أننا كما استدللنا أخيرا أننا كنا قد وقفنا على حديث مسلم أو في رواية لمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. شاهد آخر الحديث: ومن لقيه يشرك به شيئا. فشيئا نكرة، أي نعم نكرة، في تعم كل شرك. أي نعم، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، لأن من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك الشرك الأكبر. وضابط العبادة هو ما شرعه الله عز وجل للقربة إليه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حبا ورجاء وخوفا. هذا هو ضابط العبادة. عبادة مبناها على التوقيف، مبناها على الشرع. فما شرع الله عز وجل في كتابه في وحيه بقسمي الكتاب والسنة، ما شرعه أن يتقرب إليه به من قرب حبا وخوفا ورجاء فهو العبادة. ومن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فكأنما صرف مجموعها، من صرف نوع من أنواع العبادة فكأنما صرف مجموع العبادة كلها لغير الله تبارك وتعالى. مثاله: من كذب نبيا فكأنما كذب الأنبياء جميعا. يعني من كذب نبيا واحدا لا ينفعه التصديق ببقية الأنبياء. اليهود صدقوا مثلا بقولهم، بزعمهم صدقوا بموسى، والنصارى صدقوا بعيسى وكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فتكذيبهم محمد، تكذيبهم بنبوة محمد، نقض تصديقهم بنبوة عيسى ونبوة موسى. أي نعم، لأن النبوة جنسها واحد، النبوة جنسها واحد، فمن كفر بنوع من أنواعها فقد كفر بها كلها. كذلك العبادة جنس واحد، فمن صرف نوعا منها لغير الله فكأنما صرف مجموعها، من أخلص في وقت وأشرك في وقت فكأنما أشرك، أي نعم، إلا أن يتوب من هذا الشرك فكأنما أشرك في بقية حياته، لأن الشرك ينقض الأعمال ويحبط العمل، نسأل الله السلامة. تفضل يا أخي أسامة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: قال ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال الشارح رحمه الله: جابر هو ابن عبد الله، هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملتين، الأنصاري ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل مكثر، ابن يعني مكثر من الرواية، مكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، ابن صحابي، ابن صحابي له ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما، مات بالمدينة بعد 70 وقد كف بصره، وله 94 سنة. قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي رحمه الله: أي من لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة. يعني من مات على التوحيد، من مات على التوحيد ولم ينقضه بالشرك فلا بد له من دخول الجنة، وإن كان عاصيا، يعني أصحاب المعاصي من الموحدين تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم عدلا وإن شاء عفى عنهم فضلا، ومن عذبه منهم لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، من عذبه في النار فلا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة ما دام معه أصل التوحيد. نعم. قال: وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة. نعم، من مات على الشرك الأكبر لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب. من مات على الشرك الأكبر، هنا الألف واللام يعني للتعريف الاستغراق، يعني جميع الشرك، يعني الشرك الأكبر، من مات على الشرك الأكبر لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آمات. نعم، وهذا معلوم ضروري من الدين مجمع عليه بين المسلمين. تفضل. انتهى كلام القرطبي من المفهم. وقال النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه. يعني هذا كله كلام القرطبي، كلام القرطبي رحمه الله في المفهم شرح مسلم، أي نعم، القرطبي من فقهاء المسلمين حقيقة. نعم، أول كلام القرطبي يبدأ منين؟ قال القرطبي، قال القرطبي أي من لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق. نعم. وقال النووي رحمه الله: أما دخول المشرك النار النووي في شرح مسلم أيضا، أي نعم، قال: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه. أما دخول المشرك النار، يعني إلى هنا ليست موجودة، إلى خطأ، أي نعم، تفضل. عندك زيادة؟ ما هي الزيادة؟ من كلام القرطبي أو من كلام النووي؟ قرينا، قرأنا. طيب، قال وقال النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني. يعني إذا مات على الشرك من غير توبة. نعم. ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة. في الحاشية في هامش ألف من المرتدين والمعطلين وعليها علامة التصحيح، وهي موجودة في المطبوع وليست في باء ولا في شرح مسلم ولا في فتح المجيد، اللي كلمة المرتدين والمعطلين. وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة من المرتدين يعني من المسلمين يريد، والمعطلين أيضا من الذين ينتمون إلى الإسلام إذا ارتدوا عن الإسلام، أي نعم، أو عطلوا التوحيد تعطيلا نهائيا، نعم يكونون من أهل النار والعياذ بالله. لكن على كل حال هي ليست في شرح مسلم ولا في فتح المجيد، نقل كلام فتح المجيد ولم ينقلها، وليست في إحدى المخطوطتين، لعلها توضيح يعني وسائل الكوى توضيح لهذه اللفظة. طيب. ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده، هذه ليست موجودة في الأصول ولكنها في شرح مسلم. ونعم، ثم حكم بكفره بجحد ماذا؟ بجحده ما يكفر بجحده. بجحد ما يكفر بجحده، هي فيها بجحده؟ نعم، لعلها بجحد ما يكفر بجحده. بجحد ما يكفر بجحده، هذا كلام النووي. نعم، هذا كلام النووي رحمه الله. شوف النووي يعني ما يقول ان الكفر على قسمين، كفر عناد وكفر تكذيب وجحد. اي نعم، يعني لاحظ ان النووي ايضا من القائلين بان الكفر على قسمين، كفر عناد مثل كفر ابليس ابى، وكفر جحود وتكذيب. اي نعم. قال: وأما دخول من مات غير مشرك، وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا. أهل التوحيد على قسمين، صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو ما يدخل الجنة، يعني ما كل إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه الله عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، فمن عذبه بالنار فإنه يخرج من النار. والقسم الثاني من مات وليس مصرا على كبيرة، هو موحد ومات غير مصر على كبيرة، فهذا يدخل الجنة أولا ابتداء بلا حساب ولا عذاب. نعم. وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل الجنة أولا. فإن عفى عنه، لا، التي في المخطوطة وفي شرح مسلم فإن عفي عنه، يمكن ألف مطوية، على كل حال تأكد منها. فإن عفى عنه، فإن عفى عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج فيدخل الجنة. نعم، انتهى كلام النووي. جميل كلام النووي. نعم. وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم. الأخ أسامة يقرأ ويقابل، يعني ما يقرأ من تيسير عز الحبيب فقط، بل يقابل مثلا نقل عن النووي من شرح مسلم، يقابل على شرح النووي من صحيح مسلم، وكذلك القرطبي في المفهم على صحيح مسلم ينقل من نفس المفهم. أي نعم، وهذا تزكية لصاحب يعني التيسير في نقله شيء جيد. نعم. قال وقال غيره اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. وهو قولك من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. وهو كقولك لعله. نعم. ها؟ وهو كقولك. من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. نعم. يعني ما هو الذي كقولنا من توضأ؟ يعني ما هي الجملة التي تشبه هذه الجملة؟ ما هي الجملة التي تشبه هذه الجملة؟ عندنا جملة مشبهة بجملة من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. من لقي الله. من لقي الله؟ أي نعم. غير مشرك دخل الجنة. أي لا يشرك به شيئا دخل الجنة. اقتصر على نفي الشرك ما يعني لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، فكأننا نقول من لقي الله لا يشرك به شيئا مع إتيانه بالتوحيد، مع إتيانه بالتوحيد ومع عدم إصراره على المعصية دخل الجنة. أي نعم. أولا. أما إذا يعني كان مصرا على معصية فإنه إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، ومن عذبه الله عز وجل من أهل التوحيد المجانبين للشرك فإنه لا بد وأن يدخل الجنة ولو بعد الحساب والعذاب. أي نعم. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي. نعم. قال الشيخ رحمه الله قلت قد تقدم بعض ما يتعلق بذلك في باب فضل التوحيد. قال المصنف رحمه الله وفيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري في صحيحه، يعني أن معنى لا إله إلا الله ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة والبراءة ممن عبد سواه كما بينه الحديث. وفيه نعم. وفيه فضيلة من سلم من الشرك. هو يقول فيه تفسير لا إله إلا الله، يعني في الحديث، حديث لمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فلا يشرك به شيئا هي معنى لا إله إلا الله. لا إله ما دل عليه هذا السياق، أي مع الإتيان بالتوحيد، هذا هو الإثبات في قولك إلا الله. ففيه معنى لا إله إلا الله أو تفسير لا إله إلا الله، وأن تفسيرها ترك الشرك، خلع الأوثان التي تعبد من دون الله وإفراد العبادة لله وحده، الشهادة بأنه لا إله حق معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم. بقينا في باب آخر أو باب جديد، هذا الباب هو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني باب الدعوة. نحن دائما الآن يعني دائما رجال الدعوة والمعنيين بالدعوة دائما يطرحون إشكالات ويطرحون أسئلة، كيف يكون منهج الدعوة، كيف تكون وسيلة الدعوة، يعني هل الوسيلة توقيفية أو اجتهادية. دائما يعني يطرقون هذا الباب ويريدون مثلا أن تبين أو يبين منهج الدعوة ويبين يعني آداب الدعوة. ففي هذا الباب ثلاثة نصوص، فيه آية وفيه حديثان. هذه النصوص تكفلت بجميع ما يحتاج إليه الداعي. أول هذه النصوص الآية الكريمة في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. مترجم هنا يقول باب الدعاء يعني الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة هي الوسيلة، البصيرة هي الوسيلة، الدعوة إلى الله هي الغاية. نفس منهج الدعوة هو شهادة أن لا إله إلا الله. فهنا قل هذه يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما تقتضيه هذه الكلمة. كما هو معلوم أن القرآن الكريم من أوله إلى آخره كله في خدمة هذه الكلمة. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. يعني القرآن كله من أوله إلى آخره هو في أحكم وفصل، يعني المحكم والمفصل، المجمل والمفصل، كله في يعني إحكام هذا المبدأ أو بيان هذه الشهادة وبيان أحكامها وبيان ثواب من عمل بها وعقوبة من جافاها وتاريخ الأمم التي يعني استجابت لها والأمم التي لم تستجب لها، وما أعده الله من جزاء من ثواب لأهلها ومن عقوبة لمخالفيها، وما شرعه سبحانه وتعالى من أحكام اقتضته هذه الشهادة. حتى القرآن إذا أردت أن تفهمه لا يمكن أن تفهمه إلا بهذه الشهادة. لو أغلق عليك أرتج عليك في فهم معنى فأنت تحكمه بتذكر هذه الشهادة، عندئذ يفتح لك، كيف لا وهي مفتاح الجنة. كذلك هي مفتاح فهم القرآن ومفتاح فهم السنة، مفتاح الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وهي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي يعني طريقي ومنهجي، هذه سبيلي يعني طريقي ومنهجي أدعو إلى الله. وهذا فيه تنبيه على الإخلاص، لأن كثير من الناس من لو دعا إلى الحق هو يدعو لنفسه، هو يدعو إلى الحق لكنه يريد بالدعوة إلى الحق جاه أو يريد مالا، أي نعم، لا يدعو للحق لله عز وجل، لا يدعو إلى الحق لله، ولكنه بعض الناس يدعو إلى الحق يريد به جاها أو يريد به مالا أو يريد به يعني بناء مكانته، أي نعم، بهذا المظهر. لكن إذا قال أدعو إلى الله فهو يعني أعلن أن دعوته إلى الله خالصة لا إلى غيره، لا إلى تجارة ولا إلى غيره من مال ونحوه أو من ملوك أو من يعني أناس متوجه إليهم إلا الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، البصيرة هي الوسيلة وهي العلم، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا يدل على أن الدعاة إلى الله إذا عرفنا نريد أن نعرف هل هو داعي إلى الله أو ليس داعي إلى الله، ننظر هل هو متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير متبع. فإن كان يقول إني أدعو إلى الله وهو غير صاحب سنة، ليس صاحب سنة، فهو ليس داعيا إلى الله على الحقيقة، لأن الداعي إلى الله على الحقيقة هو تابع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال أنا صاحب بصيرة وادعى العلم وادعى الميز، نختبر هذه الدعوة بسيرته، فهل هو متبع للسنة أو غير متبع للسنة؟ فإن كان متبعا للسنة فهو على بصيرة، من لم يتبع السنة فليس على بصيرة وإن ادعاها. أي نعم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الثاني حديث ابن عباس بيّن بأي شيء يبدأ، وبيّن أنه وإن جاء قوما يقولون لا إله إلا الله، وإن وجه دعوته إلى أناس من أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب يتلفظون بلا إله إلا الله، لكنهم لم يعرفوا معناها، ناقضوها باعتقادهم، ناقضوها بالبدع، ناقضوها بأفعالهم، فإذا لا بد من أن ندعوهم إلى هذه الكلمة وإن كانوا يدعون أنهم من أهلها. فكذلك من ارتد أو ابتدع من هذه الأمة حتى وإن كانوا يعني يقولون إننا أهل التوحيد وأهل الإسلام، ما دام لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لم يحقق، لم يقل لا إله إلا الله بعلم ولا بيقين ولا بصدق ولا بإخلاص ولا بانقياد ولا بقبول ولا بمحبة لها ولأهلها ومعادات لأعدائها، هذا ما قال لا إله إلا الله. لابد أن نطلب منه أن يقول لا إله إلا الله بعلم ينافي الجهل، وبيقين ينافي الشك، وبصدق ينافي الكذب، وبإخلاص ينافي الرياء، وبقبول ينافي الرد، وبانقياد ينافي الإباء، وبولاء يعني ومحبة تنافي بغضها وبغض أهلها. أي نعم، لا بد من هذا. ثم أنت لا تطالبه بالفروع إلا بعد أن يحقق هذه الشهادة، فأول ما تبدأ به أن يحقق هذه الشهادة، ما تبدأ بالنظر أو تبدأ كما يقوله من يقول من بعض المبتدعة النظر، يعني هل هو النظر أو القصد إلى النظر أول واجب على المكلف؟ أول واجب على المكلف هو تحقيق لا إله إلا الله، ثم شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية لا نوحد الله، ما يدل على أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله مرادف. وفي حديث علي فادعهم إلى الإسلام، الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وهو التوحيد. يعني كلمة الإسلام هي لا إله إلا الله، ثم لما يسلم بالإسلام يسلم بهذه الشهادة يخبرهم بما افترض الله عليهم من حقه في هذا الإسلام. فهو منهج عظيم للدعوة، منهج بين المنهج وبين الوسيلة، فلا يعني عذر أو لأحد مع هذا، والتماس وسائل مخالفة لهذا المنهج النبوي الكريم في الحقيقة أنه لا يوصل صاحبه إلى غاية سليمة. نبدأ على بركة الله. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح رحمه الله: لما بين المصنف رحمه الله الأمر الذي خلقت له الخليقة وفضله وهو التوحيد، وذكر الخوف من ضده الذي هو الشرك وأنه يوجب لصاحبه الخلود في النار، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه كما يظن الجاهل، ويقولون اعمل بالحق واترك الناس وما يعنيك من الناس، بل ادعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي يعني عشان. فرض عليه أن يدعو إلى الله بالحكمة، فرض عليه، لأنه الفروض العلم العمل، من ضمن العمل أن يدعو والدعوة أن يدعو إلى ما إلى هذا العلم الذي عمل به، العلم النافع، العمل الصالح، الدعوة إليه. الرابع، الفرض الرابع، الصبر على الأذى في ذلك. لا بد أن يؤذى، لا بد أن يعني من عمل بهذه الأمور لا بد أن يؤذى، فعليه أن يصبر. والدعوة، العمل، الدعوة والصبر من العمل، من قمة العمل. وعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر. العالم الذي لا يعمل بعلمه يعني هذا معرض للوعيد، معرض للعذاب، بل أول من تسعر بهم النار، يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، يعني عالم، أي نعم، لم يعمل بعلمه. نعم. قال: كما كان ذلك شأن المرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين، وكما جرى للمصنف وأشباهه من أهل العلم والدين والصبر واليقين. لا بد من الدعوة، الدعوة فرض، الدعوة عنا بالحكمة والموعظة الحسنة بحسب القدرة، بحسب القدرة. نعم. وإذا أراد الدعوة إلى ذلك فليبدأ بالدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، إذ لا تصح الأعمال إلا به، فهو أصلها الذي تبنى عليه، ومتى لم يوجد لم ينفع العمل بل هو حابط، إذ لا تصح العبادة مع الشرك، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ولأن معرفة معنى هذه الشهادة هو أول واجب على العباد، فكان ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، يعني ليس من شأن المشركين عمارة مساجد الله، حتى وإن ادعوا أنهم أهل البيت الحرام، وما كانوا أولياء، إن أولياء إلا المتقون، وهذا نعي على مشركي الجاهلية. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى قد حفظ دينه، قد حفظ دينه، فلا يتولى البيت الحرام والمسجد النبوي إلا من وصفهم بالتقوى سبحانه وتعالى. لأن الله حفظ دين رسوله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، يعني من اعتنى بمساجد الله وبيوت الله وبعمارتها فهذا يعني دليل على أنه ممن يخشى الله سبحانه وتعالى وممن يريد وجه الله، خاصة في هذه الأزمان، يعني الدول التي يقال إنها عظمى وكبرى وبيدها زمام القوة، هل ترضى عنا في عمارة بيوت الله؟ لن ترضى ولا تريد هذا منا، ولكن يعني رغم هذا الاعتناء بالمساجد إن شاء الله أنه دليل خير، نرجو لمن اعتنى ببيوت الله عز وجل خاصة في هذه الأزمان نرجو له الخير ونسأل الله له المثوبة والثبات. فما من شك نحن الآن في عصر يعني لا يتقرب إلى أرباب القوة بعمارة المساجد، وإنما يعني التقرب أو عمارة المساجد دليل على أن التقرب لله وحده، نعم، دليل على أن عمارة المساجد أو من يعمر المساجد أنه يتقرب إلى الله عز وجل وحده، ولا يتقرب إلى أعداء المسلمين، أي نعم، الذين لا يريدون عمارة المساجد. نعم. قال: ولأن معرفة معنى هذه الشهادة هو أول واجب على العباد، فكان أول ما يبدأ به في الدعوة. نعم. قال: وقوله تعالى: معنى معرفة معنى هذه الشهادة هو أول واجب على العباد، فكان أول ما يبدأ به في الدعوة، حتى الذين يقول لا إله إلا الله لا بد أن تسألهم ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى هذه الشهادة؟ إذا كان يجهلها يشهد بشيء يجهله لا يقبل. أي نعم، لا بد من العلم المنافي للجهل، ولا بد من اليقين المنافي للشك. إذا كان شاكا أو مترددا لا تنفعه هذه الشهادة، ومن الصدق المنافي للكذب، لأن الكاذب في الشهادة منافق، هو المنافق الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو كاذب في باطنه. ولا بد من الإخلاص، لأن الإخلاص ينافي الرياء. الذي يقولها أمام الناس رياء أو يحقن بها دمه لا تنفعه. أي نعم، بل لا بد أن يقولها لوجه الله تبارك وتعالى، وأن يقبل مقتضاها ويقبل وينقاد لشريعتها، ويحب فيها ويبغض فيها، يبغض أعداءها ويحب أولياء الله عز وجل وأهل التوحيد. نعم بارك الله. قال وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشارح رحمه الله سبحان الله تنزيه لله، مما يدل على أن الشرك أعظم المسبة، شرك بالله من قبحه أنه أعظم مسبة لله. فيقول سبحان الله ينزه الله ويتبرأ من المشركين، وما أنا من المشركين، لست منهم دارا ولا قلبا ولا قالبا ولا زمانا ولا حالا. أي نعم، وما أنا من المشركين مفاصلة وبراءة من المشركين في الملة والاعتقاد والمساكنة والمجاورة والمعاونة. أي نعم، هذا شأنه صلى الله عليه وسلم وشأن أتباعه، هو البراءة من المشركين وتنزيه الله عن المسبة. أي نعم. قال ابن كثير يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله، أي طريقته وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة وبرهان عقلي شرعي. أنا ومن اتبعني، هذا في شرف لأتباعه، لأن أتباعه هم أهل البصيرة، أتباعه هم الدعاة إلى الله حقيقة، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله على الحقيقة، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل البصيرة على الحقيقة، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء على الحقيقة. أي نعم، أما من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فليس عالما وإن ادعى العلم، وليس على بصيرة وإن ادعى البصيرة، وليس داعيا إلى الله وإن ادعى ذلك. أي نعم، فهذا مقتضاه أنا ومن اتبعني، فالضمير يعود على ومن اتبعني يعود على الضمير المظهر أنا، ويعود على المستتر أدعو، يعني أدعو أنا، فأتباعه في الدعوة وأتباعه في البصيرة هم أهل البصيرة وهم أهل الدعوة صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله سبحان الله وسبحان الله أي وأنزه الله وأجل وأعظم عن أن يكون له شريك ونديد تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. انتهى كلام كثير. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله قلت فتبين وجه المطابقة بين الآية والترجمة. قيل ويظهر ذلك إذا كان قوله ومن اتبعني عطفا على الضمير في أدعو إلى الله، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله تعالى، وإن كان عطفا على الضمير المنفصل فهو صريح في أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون من عداهم. قال الشيخ والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين، فأتباعه هم أهل البصيرة الذين يدعون إلى الله. نعم. قال: وفي الآية مسائل نبه عليها المصنف، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. نعم، يعني دائما يدعو للحق، وإذا أبصرت له سهم في دعوته، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يحدد الحق ويحسنه لأنه له. أي نعم، فهو يدعو لنفسه، لكن لو كان عليه فهو لا يقر به، فهذا يدل على أنه لا يدعو إلى الله، لأن الذي يدعو إلى الله يدعو يعني ويدعو إلى الحق سواء كان له أو عليه، يذكر الحق ويذكر العدل سواء كان له أو عليه. أي نعم. ومنها قال: ومنها أن البصيرة من الفرائض. أي نعم، وهي الوسيلة في الدعوة. إذا كنت تريد يعني أن تحقق الوسيلة في الدعوة فأتقن البصيرة، أتقن العلم. أي نعم، العلم بالمدعو، العلم بالدعوة. أي نعم، يعني لابد من العلم بالمدعو والعلم بالدعوة، ويعني العلم بالحكمة التي توصل هذه الدعوة بها، وضع الشيء في موضعه، الجدال بالتي هي أحسن، كما ذكر الله عز وجل في سورة النحل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. قال: ومنها أن البصيرة من الفرائض، ووجه ذلك أن اتباعه صلى الله عليه وسلم واجب، وليس أتباعه حقا إلا أهل البصيرة، فمن لم يكن منهم فليس من أتباعه، فتعين أن البصيرة من الفرائض. نعم، والبصيرة هي السنة، هي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. من استوعبها وتأمل فيها فهو من أهل البصيرة. البصيرة هي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ميراث النبي وحي إلهي، ومن أغلق على نفسه باب الوحي فقد أغلق على نفسه باب البصيرة وباب العلم. الله أنزل الوحي بصائر، وأنزله نور. أي نعم، يهدي به الله، فالبصيرة في الحقيقة هي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. من أغلق على نفسه باب الوحي وطلب العلم من غير الميراث النبوي فقد سد على نفسه باب العلم وباب الخير. نعم. ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله عز وجل عن المسبة. نعم. ومنها أن من قبح الشرك، ترى هذه الهمزة يعني ليست موجودة. نعم. ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله عز وجل عن المسبة، ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. نعم. قال: ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير معهم ولو لم يشرك. أي نعم، إبعاد المسلم عن المشركين. وسبحان الله، وما أنا من المشركين لا يصير معهم ولو لم يشرك. إذا لم يبتعد عن المشركين ويتبرأ من المشركين فهو معهم حتى ولو لم يشرك. أي نعم، لا بد من أن يتبرأ. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا بد من الكفر بالطاغوت، لا بد من البراءة من المشركين. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لا بد من البراءة، وإلا فلا يصح التوحيد. نعم. قال: وكل هذه الثلاث في قوله سبحان الله وما أنا من المشركين. نعم، كل هذه الثلاث التي هي حسن التوحيد تنزيه لله عز وجل، وقبح الشرك كون مسبة لله عز وجل، وإبعاد المسلم عن المشركين لا يصير معهم ولو لم، كل هذه الثلاث في قوله وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. شوف التدرج منهج. أول شيء تبدأ بهم بالتوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك. يعني لا تبدأ بما بعده إلا بعد أن تستوثق من طاعتهم، فإن أطاعوك لذلك، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم يعني بما فرض الله عز وجل يعني لهذا المبدأ، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ما خاطبهم بالصلاة قبل أن يوحدوا. كذلك الزكاة ما تنفع قبل أن يصلوا، يعني ما خاطبهم بالزكاة إلا بعد أن يصلوا، إذا أطاعوا بالتوحيد ثم بالصلاة عندئذ يعني تدرج في بيان فرض الزكاة. على كل حال إذا فعلت على هذا الترتيب فالباقي يعني قد لا يعتبر فيه الترتيب، الباقي من شرائع الإسلام، يعني صوم رمضان يأتي في زمانه وفي وقته، وحج بيت الله الحرام أي نعم كذلك مرة في العمر. على كل حال هو إذا المدعو سلم بهذه الأمور الثلاثة فإن تسليمه ببقية الأمور يعني مضمون، لأن بقية شرائع الإسلام ما دام هو يعني سلم بهذه الشهادة والتزم بما تقتضيه هذه الشهادة، فإن كل شريعة من شرائعها هو سوف يلتزم بها وسوف يعمل بها تحقيقا لهذه الشهادة. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قوله لما بعث معاذا إلى اليمن، قال الحافظ رحمه الله، يعني الحافظ بن حجر، أي نعم يعني الحافظ بن حجر، وكيف يعني مشايخنا يبجلون الأئمة النووي القرطبي الحافظ بن حجر، حتى وإن كان يعني مثلا حصل أخطاء لكن لا يعني هذا لا يعني يعني عدم حفظ حق هؤلاء العلماء والأخذ عنهم والاستفادة منهم. أي نعم، فرحمة الله عليهم جميعا، بخلاف من يقول يعني أنه إذا أخطأ أو أول النووي أو أول ابن حجر أو كذا خلاص يطرح كل مؤلفاته وكل علمه، هذا ليس منهجا صحيحا. نعم. قال الحافظ: كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره المصنف يعني البخاري في أواخر المغازي، وقيل كان ذلك يعني الحافظ بن حجر يشرح صحيح البخاري ونقل كلام الحافظ، والحافظ يقول كما ذكره المصنف وهو يشرح صحيح البخاري، فيعني بالمصنف البخاري. أي نعم، في أواخر المغازي في فتح الباري. نعم. وقيل كان ذلك في آخر سنة تسع عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك، رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه. ثم حكى ابن سعد أنه كان في ربيع الآخر سنة عشر. عنه عن من؟ عن الواقدي. عن الواقدي. عن الواقدي إلى كعب بن مالك نفس الإسناد. أي نفس السند. نعم. ثم حكى ابن سعد أنه كان في ربيع الآخر سنة عشر. الذي نعم. في عندي في طبقات في خلاف هذا. فلعلها من الطبعة يعني تحتاج إلى بحث زيادة. طيب. نعم. وقيل بعثه عام الفتح سنة ثمان، واتفقوا أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر، ثم توجه إلى الشام فمات بها. واختلف هل كان معاذ واليا أو قاضيا، فجزم ابن عبد البر بالثاني والغساني بالأول. انتهى كلام الحافظ. ولا مانع من أن يكون والي وقاضي. أقول يعني كما قال الشيخ هنا، نعم قلت الظاهر أنه كان واليا قاضيا، وهذا هو الصحيح. أي نعم. قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب. وإنما نبهه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم ويعد الأدلة لامتحانهم. يعني سوف يمتحنون أهل كتب وأهل علم وأهل جدل. أي نعم. فيقول أهل الكتاب ليتهيأ لمناظرتهم، وأيضا حتى وإن كانوا أهل الكتاب لا بد أن يبدأ بهم بشهادة أن لا إله إلا الله، كما يبدأ غيرهم بشهادة أن لا إله إلا الله على السواء. أي نعم. شيخ في المطبوع من المفهم. نعم. من المفهم. المطبوع من المفهم للقرطبي. نعم. في المطبوع وهو يعني طبعة جيدة على نسخ أيضا. قال ويعد الأدلة لإفحامهم. ها؟ ويعد الأدلة لإفحامهم. لإفحامهم. أكل حال. نعم ماشي يعني بالمعنى، ما أدري عليكم. إنما لو أخذناها على لفظها الامتحان، يعني يستعد أن يمتحنونه أو يمتحنهم هو لمناظرتهم ويعد الأدلة لإفحامهم، يعني أيضا هذا معنى وارد. يعني نعم. قال لأنهم أهل علم سابق بخلاف المشركين وعبدة الأوثان. انتهى كلامه في المفهم. نعم. وقال الحافظ هو كالتوطئة للوصية. المشركين يعني أهل جهل وأهل عبدة الأوثان وثنيون. نعم ليس عندهم، ولهذا دائما الوثنيون في المدينة أو في غير المدينة أو قريش يستفتون أهل الكتاب في المدينة، يعني يريدون منهم نصرة لأنهم أهل الكتاب وعندهم علم لمحاججة النبي عليه الصلاة والسلام، كما هو معروف يعني في أسئلته عن كما ورد في سورة الكهف عن المسائل التي سألوه أو أوعز بعض أهل الكتاب المشركين أن يسألوه هذه الأسئلة وأسئلة أخرى. على كل حال نعم القصد أن أهل الكتاب عندهم علم وعندهم كتب وعندهم حجج، فلا بد من الاستعداد لمناظرتهم وجمع الأدلة أي نعم لإفحامهم. وقال الحافظ هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها، ثم ذكر معنى كلام القرطبي. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله قلت وفيه أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل. نعم. والتنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة في دينه لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء المشركين، ففيه التنبيه على الاحتراز من الشبه والحرص على طلب العلم. نعم. قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يجوز رفع أول مع نصب شهادة وبالعكس. نعم. قوله وفي رواية إلى أن يوحد الله، هذه الرواية في التوحيد من صحيح البخاري، وفي بعض الروايات فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي بعضها وأن محمد رسول الله، هذه كلها في الصحيح. نعم. وأكثر الروايات فيها ذكر الدعوة إلى الشهادتين. وأشار المصنف رحمه الله، وتعدد الروايات بهذا يؤكد أن المقصود هو الشهادة بشقيها، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى ولو وردت يعني شهادة لا إله إلا الله واقتصر عليها، ليس المراد الاقتصار على شهادة لا إله إلا الله، فإن شهادة لا إله إلا الله لا تصح إلا بشهادة أن محمد رسول الله. يعني لو شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول، لا تصح شهادته إلا بأن يشهد بأن محمدا رسول الله. ولو قدر أنه يشهد أن محمد رسول الله فلا تتم هذه الشهادة إلا بأن يشهد بأن لا إله إلا الله. أي نعم، متلازمة. قال: وأشار المصنف رحمه الله تعالى بإيراد هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، إذ معناها توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. فلذلك جاء الحديث مرة بلفظ شهادة أن لا إله إلا الله، ومرة إلى أن يوحدوا الله، ومرة فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. شوف هنا حتى لا يقول أحد لا، ما هو المقصود بالتوحيد العبادة، جاءت الرواية الأخرى فليكن أول ما تدعوه إليه عبادة الله، ولا تكون عبادة لله وفيها شرك. يعني إذا دخلها الشرك ليست عبادة لله، يعني يفسدها فليست عبادة لله. نعم. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله الذي قال الله فيه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع عليم. نعم. قال: ومعنى الكفر بالطاغوت هو خلع الأنداد والآلهة التي تدعى من دون الله من القلب، وترك الشرك بها رأسا، وبغضه يعني خلع الأنداد والآلهة التي تدعى من دون الله من القلب، يعني القلب لا يتعلق بها، إنما يكون تعلقه بالله سبحانه وحده. نعم. وترك الشرك بها رأسا، وبغضه وعداوته. ومعنى الإيمان ومعنى الإيمان بالله هو إفراده بالعبادة التي تتضمن غاية الحب بغاية الذل والانقياد لأمره. بغضه بغض الطاغوت، وعداوته عداوة الطاغوت. اي نعم، هذا هو بغضه معطوف على اي نعم خلع. معنى الكفر بالطاغوت هو بغضه وعداوته. لا يحصل الكفر بالطاغوت يعني مع حب الطاغوت. نعم. قال: ومعنى الإيمان بالله هو إفراده بالعبادة التي تتضمن غاية الحب بغاية الذل والانقياد لأمره. وهذا هو الإيمان بالله المستلزم للإيمان بالرسل عليهم السلام، المستلزم لإخلاص العبادة لله تعالى. وذلك هو توحيد الله تعالى ودينه الحق، ودينه الحق المستلزم للعلم النافع والعمل الصالح، وهو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وحقيقة المعرفة بالله، وحقيقة عبادته وحده لا شريك له. النفع ضد الضر، النفع ضد الضر، والنفع هو من جنس يعني ما يلتذ به ويسعد به، فالسعادة هي المطلوبة في الدنيا والآخرة. السعادة هي ما يجلب الملائم ويدفع المنافر في الدنيا والآخرة. فهذا معنى العلم النافع، العلم النافع هو الذي يجلب السعادة ويدفع ضدها من الشقاوة في الدنيا والآخرة. فالعلم النافع ينحصر في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي، والعمل الصالح ينحصر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يعني الافتتاح من الخطبة المأثورة: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالعمل الصالح ينحصر في هديه، والعلم النافع ينحصر في الوحي إليه، الكتاب والسنة بقسمين. أي نعم. قال: فلله ما أفقه من روى هذا الحديث بهذه الألفاظ المختلفة لفظا المتفقة معنى، فعرفوا أن المراد من شهادة أن لا إله إلا الله هو الإقرار بها علما ونطقا وعملا، خلافا لما يظنه بعض الجهال أن المراد من هذه الكلمة. من هو اللي روى هذا الحديث بهذه الألفاظ؟ لعله إشارة إلى فقه البخاري، لأنه تعددت روايات في البخاري. الله أكبر، الله أكبر. نعم، لو تقرأ قليل لعلنا نقف على ما كان يحصل الوقوف عليه. نعم. قال: خلافا لما يظنه بعض الجهال أن المراد من هذه الكلمة هو مجرد النطق بها أو الإقرار بوجود الله أو ملكه لكل شيء من غير شريك، فإن هذا القدر قد عرفه عباد الأوثان وأقروا به فضلا عن أهل الكتاب، ولو كان كذلك لم يحتاجوا إلى الدعوة إليه. وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، فلهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى: لعلنا نقف على قوله: وفيه دليل على أن التوحيد هو الإخلاص، لأنه سيطول. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السؤال الأول أريد أن أسمع منه، لأنه كتب كتابة ما استطعت فهم سؤاله منها. يقول: كنت ذاهب إلى مدينة كذا، يقول: جاء وقت الحج وذهبت إلى الحج. من هو صاحب السؤال؟ أسمع منه. ويريد أن يسأل عن قضية إحرام ما فيها إحرام. أقول: ليس سؤالا خاصا، نعم، لكن أريد أن أسمع منها حتى لعلنا إذا عرفنا السؤال عرفنا الجواب. هو الأخ تفضل. لا، أنا أريد هذا السؤال، هو لمن؟ لأني ما استطعت أن أفهمه. أنت تفهم إيش يريد؟ طيب، أنت سلمته لي، إذا كنت تفهم ما يريد. نعم. نحن بينا أن البصيرة التي في الآية هي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم العلم، تعلم العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح، هذا هو البصيرة. أما طريقة تتخذ كالخروج، يسمون الخروج في سبيل الله، وحتى لو قلت لهم أليس ربما يأتون إلى المجاهدين وهم يجاهدون وقد نصبوا صدورهم للعدو يقاتلون، ويعني كمن يقاتل كمن كالأفغان حينما كانوا يقاتلون الشيوعية، قيل أنهم يأتون إليهم وهم في الخندق، خندق القتال، يقاتلون الشيوعية، فيقولون لبعضهم: اخرجوا معنا في سبيل الله. إذا ما كنا نحن في هذا، هذا هو سبيل الله، هو الجهاد، فسبيل الله الدروشة. يأتون إلى الإمام في إمام أو من كان على عائلة أو كان على عمل صالح ويخرجونه ويقول: اخرج معنا في سبيل الله. فما أدري، على كل حال الدعوة إلى طريقة معينة وحصر الهدى فيها، هذا هو العصبية. حتى لو قلت يا للمهاجرين أو يا للأنصار فهو أيضا يعني منكر، كما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوها إذا كانت على سبيل العصبية. فالذي عرف عن هؤلاء أو أمثالهم أنهم لا يرون مهتديا إلا من كان معهم، أما من لم يكن معهم ويخرج فهذا قالوا إنه يحتاج إلى يعني ليس ممن اهتدى أو شيء من هذا الكلام. على كل حال الأمر واضح، وهو أن البصيرة هي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عداها من ادعى شيئا يعني مما عداها فعليه الدليل. يعني أي شخص يقول إن هذا قربة أو هذا سنة يأتينا بالدليل. نعم، إيش يقول؟ ها؟ أي؟ أي نعم. والله أنا أود صاحب السؤال إنه يعني أي نعم. على كل حال إذا خلع أولا إنه ربما يظهر إن هذا الأخ ما عنده تصريح. نعم، وهذا فيه مخالفة لا شك، لا ينبغي له أن يذهب إلى الحج وهو مخالف لولاة الأمر الذين ينظمون شؤون المسلمين في هذه العبادة. ثانيا، لو أنه أحرم بالحج ثم خلع الإحرام متعمدا فإن عليه فدية أذى ويعود إلى إحرام إذا لم يكن ارتكب شيئا آخر من محظورات الإحرام. أقول هذا السؤال ليس واضحا، إنما هذه خلاصة الجواب. نعم. تفضل يا شيخ. نعم، إذا كان مثلا عنده أزمة في صدره أي نعم، فيضطر إلى أنه يوضع له أكسجين نفس أو كذا، أي فهذا لا يفطر. أي نعم. نعم شيخ. لا تيأس، ادعو الله لها بالهداية. يقول إن والدته تبلغ 70 عاما ولا تزال مصرة على دعاء أصحاب الأضرحة والقبور وكذا. أي نعم، مجرد حتى المرأة لا تزور القبور على كل حال، ليست إذا كانت مجرد زيارة للقبور فهي مشروعة للرجال من غير شد رحل، أما النساء فلا يشرع لهن زيارة القبور. لكن الأدهى إذا كانت تدعو أصحاب القبور فهذا شرك بالله تعالى. يعني ينبغي ألا تيأس من بيان الحق لها وسلوك الطريق الذي تقتنع به. يعني لعلك مثلا تستعين بمن يؤثر عليها في دعوتها، وتدعو الله، تصلي في الليل وتدعو الله أن يهديها. فكما هدى أم أبي هريرة يعني لعله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك ويهديها ويحسن خاتمتها. نعم. إذا كانت الصفوف متصلة لا هي، لكن الصفوف متصلة إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف. ما رأيت هذا في خاصة في المسجد النبوي. ها؟ أي لكن أي لكنهم يصلون بصلاة الإمام. أي نعم، يعني الصلاة للمنفرد خلف الصف هي التي لا تصح إذا كان منفردا خلف الصف. إيه لكنهم جماعة غير منفردين، يعني لا يصف كل واحد منهم منفردا، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، إنما تقول ما هو الأفضل. الأفضل هو الصف الأول في الأول، الأفضل هو سد الخلل، الأفضل أن لا يتركوا يعني مكانا أمامهم، لكن ما داموا في محيط المسجد ويمكنهم الاقتداء بالإمام ولم ينفرد كل واحد منهم بمفرده ما نقول الصلاة باطلة. إيه ولو خارج المسجد إذا كانوا جماعة وفي ساحة المسجد، لكن ينبغي إرشادهم إلى أنه يعني خاصة اللي في خارج المسجد قد يكون في صلاتهم شك. أي نعم، لا بد أن يبين لهم، يعني يرشدونهم ويبين لهم، لكن الغالب أن الذين يصلون خارج المبنى أنهم لا يجدون مكانا في الداخل. لا، هذا هو الواقع. أو لا، اللي عنده عفش ولا عنده مساويك، أي نعم، وده يقعد عند المساويك، هذا ما يصلح، هذا نبهه. أي نعم. هذا ما نقول يعذر بالجهل على الإطلاق، ولا نقول لا يعذر بالجهل على الإطلاق. يعني هناك جهل يعذر به وجهل لا يعذر به. ما هو الجهل الذي لا يعذر به حتى نعرف الجهل الذي يعذر به؟ الجهل الذي لا يعذر به هو الجهل الذي نشأ عن تفريط أو إعراض، فرط فيما لا يسعه جهله من أمور دينه، يقول أنا مسلم ولا يعرف إيش معنى مسلم، وفرط، يمكنه أن يتعلم معنى كونه مسلم لكنه فرط في هذا، لا يريد أن يتعلم، فهذا لا يعذر بهذا الجهل. أو جاءه من نبهه وقال اذهب، أنا لا أريدك أن تنبه، أريدك أن تتركني أي نعم، هذا معرض، هذا لا يعذر بجهله. فالجهل إذا كان ناشئا عن تفريط، فرط فيما لا يسعه ترك تعلمه، أو أعرض عن العلم لما جاء، فهذا لا يعذر بجهله. لكن المسكين اللي استفرغ وسعه أي نعم.